معرفة الله وتوحيده وتسبيحه ونفي الشركاء ومن ثم الاستقامة على دينه وعدم الفرقة هو الشق الثاني في هذا القسم الأول. أولا تسبيح الله وتوحيده ودلائل وآيات التوحيد. قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله أي فسبحوا الله بمعنى صلوا، تسبيحنا بمعنى الصلاة. فسبحان الله حين تمسون، حين تدخلون في المساء، وهذا فيه صلاتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء. وسبحوه حين تصبحون، حين تدخلون في الصباح، وهذا فيه صلاة الفجر. وله الحمد في السماوات والأرض، سبحانه وتعالى، له وحده سبحانه وتعالى من في السماوات ومن في الأرض. له الحمد في السماوات تحمده ملائكته، وله الحمد في الأرض تحمده خلائقه. وسبحوه عشيا، العشي صلاة العصر، وحين تظهرون، حين تدخلون في الظهيرة. يبقى احنا عندنا الوقت، قال حين تمسون ده مغرب وعشاء، حين تصبحون ده صلاة الصبح، عشيا ده صلاة العصر، وحين تظهرون ده وقت الظهيرة. هذه الأوقات الخمسة، أوقات الصلوات الخمس أمر الله عباده بالتسبيح فيها والحمد. والحمد لله شرع الله لنا هذه الصلوات الخمس وما حولها من سنن وما فيها من أذكار وما بعدها من أذكار، فيدخل في ذلك الذكر الواجب، الأذكار المشتملة عليه الصلاة الخمسة، والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من النوافل. يبقى ربنا يقول سبحوني في الأوقات دي، سبحوني بمعنى صلوا لي، أو بمعنى سبحوني يعني اذكروا لي، الاثنين مع بعض. يخرج وأعظم التسبيح في تلك الأوقات هي الصلوات المفروضة. يخرج الحي من الميت سبحانه. الحي من الميت زي ايه؟ الانسان من النطفه، الطائر من البيضه، حي من ميت. ويخرج الميت من الحي، النطفه من انسان، بيضه من دجاجه. فاخراج النطفه من الانسان والبيضه من الدجاجه اخراج لميت من حي. ويحيي الارض بالنبات بعد موتها، بعد جفافها ويبسها. وكذلك مثل احياء الارض بانباتها تخرجون من القبور للحساب والجزاء. ومن آياته سبحانه وتعالى الدالة على قدرته أن خلقكم من تراب، حين خلق أباكم من طين آدم عليه السلام ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون وتتكاثرون بالتناسل وتنتشرون في الأرض. ومن آياته الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلق لكم لأجلكم أيها الرجال، خلق لكم من أنفسكم من جنسكم أزواجا، فخلقت حواء من ضلع آدم، وسائر الناس من نطف الرجال والنساء، وخلق النساء لتسكنوا إليها وتألفوها، وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة محبة وشفقة، إن في ذلك المذكور لآيات لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون في صنع الله عز وجل. ومن آياته أيضا خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، اختلاف لغاتكم من عربية وعجمية وغيرهما، واختلاف ألوانكم من بياض وسواد وغيرهما، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة آدم وحواء، ورغم هذا تختلفون في الألوان وتختلفون في الطباع وتختلفون في اللغات، إن في ذلك لآيات لدلالات واضحة على قدرة الله تعالى، إن في ذلك لآيات للعالمين لذوي العقول ولأولي العلم، لأولي العلم إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين، في بعض قراءات للعالمين، لكن خلينا في قراءة إيه؟ في قراءة حفص. إن في ذلك لآيات للعالمين، وللعالمين قراءة لذوي العقول وأولي العلم، العالمين للعالمين يبقى للخلق جميعا. ومن آياته منامكم بالليل والنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم، ومن آياته أيضا ابتغاؤكم وطلبكم بالنهار من فضله من رزقه، إن في ذلك المذكور لآيات لبراهين ودلالات واضحة لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. نمنا واستيقظنا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يسمعون ولا يعقلون. ومن آياته أيضا الدالة على قدرته ووحدانيته يريكم البرق في السماء خوفا من الصواعق وطمعا في المطر، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، بعد يبسها وجفافها يحييها بما ينبت فيها من نبات، إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون فيتدبرون فيعملون ليوم الحساب. ومن آياته أن تقوم السماء من غير عمد بدون سقوط، وقيام الأرض دون انهدام معلقة بأمره سبحانه، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، أنت مستحضرين بقى ضعف الإنسان في وسط الملكوت الهائل ده، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور، إذا أنتم تخرجون منها من الأرض أحياء للحساب والجزاء. وأكد المعنى ده، هنخرج في يوم من الأيام كلنا عشان يحاسبنا على كل حاجة، ثم إذا أنتم تخرجون يحاسب على كل صغيرة وكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يوم عسير نسأل الله السلام. وله من في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، هو ملكهم وهو خالقهم وهم عبيد له، كل له قانتون مطيعون منقادون له مستسلمون لأمره. الكافر والمؤمن كله يمرض أو يصح، يعقم أو ينجب بأمر الله، كل مطيع خاضع لله عز وجل، ده الأمر القدر الإجبالي. أما الأمر الاختياري أو التشريعي فهو اختياري، فمن شاء فليؤمن وله الجنة، ومن شاء فليكفر وله النار. وهو يعني سبحان الله، ومن آياتي وهو بيعرفنا بنفسه عشان ما يبقاش حد ليه عذر بين يدي سبحانه وتعالى. وهو الذي يبدأ الخلق، بدأ خلق الناس على غير مثال إنسان، ما كناش احنا موجودين ولا كان في حاجة اسمها صورة إنسان أصلا، إلا أنشأك على الصورة دي أول مرة هو الله. وكان في حد يعرف إنسان وراس ويد ورجل وعين وأنف؟ كان ولا حاجة من الحاجات دي. هو الذي يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد إهلاكهم وموتهم، وهو أهون عليه أن يعيده. الخلق ابتداء أصعب ولكن كله على الله سهل، فإذا كنتوا آمنتوا أنه خلقكم وديكم شايفين الخلق أمامكم وشايفين الناس، فكيف تكفرون بالإعادة وتستصعبوا أن ربنا هيعيد الخلق؟ ده غباء وحبق، لأن الذي أنشأ أول مرة، الإنشاء أول مرة أصعب، فإعادة شيء كان منشأا موجود في التراب ده أمر أسهل بكتير جدا، وكله على الله سهل وهين. فالإعادة في عرف البشر أيسر من الابتداء، وكلاهما سهل عليه، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الوصف الأكمل، ما يوصف أكمل ما يوصف به سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى وهو الوصف الأكمل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، في السماوات والأرض ملائكة تقدسه وتسبحه، وهو العزيز الذي لا يغالب في ملكه، الحكيم في خلقه وتدبيره. ثم ضرب الله لنا مثالا لنفي الشركاء عن الله سبحانه وتعالى في الآيتان 8 و29. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. ضرب لكم مثلا، ضرب الله لنا مثلا كائنا من أنفسنا، ضرب لكم مثلا من أنفس، إيه هو؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم ومماليككم الذين تحت أيديكم، هل لكم منهم من شركاء يشاركونكم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها؟ ينفع عبد عندك يقول لك فلوسك اللي في البنك دي شركة بيني وبينك؟ ينفع؟ ينفع يشاركك فيها؟ فأنتم فيه سواء، تبقوا شركاء بالتساوي، أنت زيك زيه. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، تخافون أن يتقاسموا أو أن يقتسموا أموالكم معكم، كما يخاف بعضكم من شريكه الحر أن يقسم معه المال. هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم هذا؟ لا شك أنكم لا ترضون بذلك، فالله أولى، فالله أولى بأن لا يكون له شريك في ملكه، في مخلوقاته، في عبيده. يعني انت بترضاش مالك اللي ربنا رزقك به ان يكون لك فيه شركاء، يجي واحد يقول لك لا انا شريكك في المال، ازاي ده؟ ده انت عبد عندي وده مالي وانت جزء من مالي، ازاي شريكني فيه؟ طب ما احنا عبيد عند الله، ليه رضينا ان احنا ناخد حتة من المخلوقين، نعبد رئيس، نعبد صنم من مخلوقات الله، نعبد كذا من مخلوقات الله؟ ليه لا رضيتوه لله ولم ترضوه لانفسكم؟ ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ تبقى خايف من العبد اللي عندك أنه يشاركك زي ما بتخاف من الشريك اللي داخل معك شركة؟ مستحيل. طيب فلماذا رضيتم هذا لله ما دمتم لا ترضونه لأنفسكم؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. مثل ذلك التفصيل والتبيين وضرب الأمثلة، نفصل ونبين الآيات، ولكن لا يفهم الآيات إلا العاقلون. نفصل الآيات لقوم يعقلون يتدبرون. عشان كده أهل النار في نهاية لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. تستهبل مش فاهم تقفل عقلك، يبقى تدخل نفسك جهنم. ليس سبب ضلالهم قصورا في الأدلة ولا عدم بيان الله، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، بل السبب أنهم اتبعوا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، لا أحد يوفقه، وما لهم من ناصرين يمنعون ويدفعون عنهم عذاب الله عز وجل. فهذا مثال عظيم ضربه الله لنفي الشركاء عن الله. ثم جاء الأمر بالتوحيد والاستقامة، فهو الفطرة، والنهي عن الفرق. ما دام كلنا هنروح لدين الله ولنا إله واحد هو الله، يبقى مش هنفترق. الافتراق بيجي منين؟ ده بهواه وده بهواه وده برئيس وده بشريكه وده بكذا وكذا. فالشركاء هو الذي يفرق المسلمين. ولهذا نقول التوحيد قبل توحيد الكلمة، قبل توحيد المسلمين وتوحيد الناس، لا، نصفة الأول أنهم موحدون لله، لأننا مش هنجتمع ولا نصير أمة واحدة إلا بالتوحيد. خلاص. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. يأمر بالإخلاص له سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وإقامة الدين، فقال فأقم وجهك للدين، انصبه ووجهه إلى الدين، بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة، وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء، حنيفا مقبلا على الله في ذلك، معرضا عما سواه. فالزم فطرة الله التي فطر الناس عليه، خلقته ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق، وهذه حقيقة الفطرة، لا تبديل لخلق الله. الفطرة هي الإسلام، لا تبديل لدينه فلا تبدلوه، ذلك الدين القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الدين الحق هو هذا الدين، دين الإسلام. تاني مرة يقولوا لكن أكثر الناس لا يعلمون، عشان نفهم أن عدم العلم بالآخرة عدم علم، والعلم كله في العلم بالله واليوم الآخر. اللي عنده علم بالله واليوم الآخر هو ده العالم، لكن اللي عنده علم بعلوم الدنيا كلها ويجهل ربه فهذا أجهل الناس. فمن عرف الله فقد عرف كل شيء، ومن جهل ربه ولو كان عالم بطب وهندسة وفلك وجيولوجيا فهو أجهل الناس إذ جهل ربه. فأقم وجهك أنت وأمتك، فأقم وجهك أي أقم أنت وأمتك وجهك للدين، فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين راجعين إليه، منيبين إليه تعالى بالتوبة من ذنوبكم، واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأقيموا الصلاة أتموها على أكمل وجه، ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم، إياكم أن تكونوا من هؤلاء. ثم ذكر حال المشركين ووصفهم بقوله من الذين فرقوا دينهم، مع أن الدين واحد وهو إخلاص العبادة لله وحده، فهؤلاء المشركون فرقوه. منهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم يعبد الشمس والقمر، ومنهم يعبد أولياء الصالحين، ومنهم يهود، ومنهم نصارى، وكانوا شيعا فرقا وأحزابا، كل حزب منهم بما لديهم بما عندهم من الباطل فرحون مسرورون، يرون أنهم وحدهم على الحق وأن غيرهم على الباطل. تعالى الله سبحانه وتعالى عن شركهم علوا كبيرا.